أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خرج الفتى بخلاصة من كلام الشيخ عن العقل وعن كيفية الحفاظ على العقل الذي هو أجل نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان، والتي ميزه بها عن الحيوان. خلاصة الكلام 4 أمور. الأمر الأول: لا تعمل العقل فيما لا يجب للعقل أن يعمل فيه، فيؤدي بك إلى الخزعبلات والخيالات. الأمر الثاني: يجب أن تغذي عقلك حتى ينمو، إذ لو ترك بغير غذاء لضعف وأصابته الأنيميا كما يصاب الجسم إذا فقد الغذاء. وعليك أن تغذيه بغذائه الذي ينفع، ألا وهو العلم، وإياك أن تغذيه بالسفاسف أو السفاهات أو الأشياء الهابطة، فيصغر عقلك ويضعف ولا ينمو. الأمر الثالث: عليك بالحفاظ على حياد عقلك، وإياك أن تدع غيرك يؤثر في حياده أو يؤثر في عقلك فيفقد حياده، وإن فقد حياده فقد تمييزه وفسد اختياره. الأمر الرابع: عليك بصيانة عقلك والحفاظ عليه، وإياك أن تتلف عقلك بمؤثرات خارجية كالمخدرات، المخدرات بجميع أنواعها والخمور وما إلى ذلك، وإلا تصبح كمن يفسد ما عندك من نعمة أو من صحة. وضرب المثل وقال له: لو أن إنسانا جاء بإبرة وأدخلها في عينه، أو جاب سبوتيوت بدل ما يحط أطرف عينيه جاب سبوتيوت، قال لما أجرب أحط سبوتيوت في عينيه أشوف هيحصل إيه، أو أجيب صبغة حمراء وأحطها في عينيا أشوف الدنيا حمراء ولا أشوفها إزاي. طبعا هيوكل في عينيه ويبقى إنسان سفيه، أو دخل سيخ في ودنه اليمين عشان يطلعه من ودنه الشمال يشوف هيعمل إيه، أو يخرم طبلتها ويشوف هيسمع ولا ما يسمعش. فكذلك الإنسان اللي بيجرب المخدرات، والمنشطات والمش عارف كل ما يؤثر على العقل بيجربها عشان ايه؟ بيجربها عشان يشوف هيحصل ايه؟ طب ما انت لما تجربها عشان هيشوف هيحصل ايه؟ ما هي دي متلفات للعقل. واذا تلف العقل تلف كل شيء، لان العقل ملك الجوارح وملك الحواس وملك هذا الجسد، فاذا تلف الملك تلفت الرعيه باسرها. وتلف العقل يؤدي إلى هلاك الإنسان دنيا وأخرى، لأن العقل في الدنيا له وظيفة كما قلنا، وهي تصحيح خطأ الحواس والاختيار بين البدائل، دي وظيفته في الدنيا. فإذا تلف العقل يبقى لن يصحح خطأ الحواس، بدليل الإنسان لما بيفكر يشوف الشخص اثنين، ويشوف العبود معوج، ويشوف مراته واستكرها أمه، بنخبط ليه؟ لأنه العقل فقد التمييز فقد ايه التمييز. ولو عرض على استقرار امران لا يمكن له ان يختار الاصح او الاسلم، يفسد اختياره ايضا بين البدائل. فطبعا اتلاف العقل مسألة خطيرة جدا تؤثر على الانسان في دنياه بانه يفقد التمييز ويفقد الاختيار الصحيح بين البدائل. الامر الاخطر من كده ان العقل له وظيفة مهمة جدا، وظيفة اخروية، وهي ان يؤدي به الى الهداية الرابحة. زي ما قلنا الهدايات خمسة: الالهام الفطري والوجداني الطبيعي، وده مشترك فيه كل المخلوقات، ثم هداية الحواس، وده برضه مشترك فيه كل المخلوقات مع تفاوت في قوة الحواس، ثم الهداية الثالثة وهي العقل، وتلك التي ميز بها الإنسان عن الحيوان، ثم الهداية الرابعة وهي هداية الرسل. فإذا تلف العقل سواء بقى بأن تعمل العقل فيما لا يجب للعقل أن يعمل فيه، أو تلف العقل بأن فقد حياده أصبح متحيزا زي ما قال: وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. أو صغر العقل أو مرض العقل بعدم تغذيته بالغذاء الصحيح، فيصبح العقل ضعيفا ضعيفا لا ينمو ولا يقوى على الأمور الجسام أو الأمور المهمة. يبقى زي الإنسان عنده عتة أو عنده تخلف عقلي، ما هو اللي مش مغذي عقله ده يبقى عنده تخلف عقلي. ليه؟ لأنه مش عارف حاجة، مش فاهم حاجة خالص في الحاجات المهمة والحاجات الكبيرة. كل اللي فاهمه إيه؟ سفاهة في الأمور والسفاهة والتفاهة. فيبقى إنسان تافه، زي ما بتشوف إنسان تبقى إنسان إيه؟ تافه، أو إنسان عقله صغير. طبعا اذا كان تافه او عقله صغير نتيجه عدم تغذيه العقل بالعلوم المختلفه، يبقى في الحاله دي لما يوصل بقى لاشرف العلوم على الاطلاق واجل العلوم على الاطلاق، الا وهو العلم بالدين والعلم بالله من خلال هدايه الرسل، العقل يقدر يمشي معاها؟ ما يقدرش، يقف قدامها عاجز. ليه؟ لانه ضعيف ضعيف. واذا تلف العقل بالمتلف الرابع اللي هو المؤثرات الخارجية كالمخدرات والمسكرات وما إلى ذلك، طبعا خلاص العقل كأداة للتمييز خلاص انتهت، وبالتالي ما يقدرش يصمد أو يقف أو يناقش ما جاءت به الرسل. إذا حافظ الإنسان على عقله فنما بالتغذية، وحافظ على حياده فلم يتحيز ولم يتحزب لرأي أو لفئة أو لجماعة أو لفريق. وإذا لم يعمل العقل فيما لا يجب للعقل أن يعمل فيه، وإذا حافظ على صحة عقله فلم يتلفه بالمخدرات والمسكرات، أصبح عقله سليما مهيئا لحسن الاختيار، مميزا بين النافع والضر كما خلقه الله تبارك وتعالى على الفطرة السليمة. في هذه الحالة إذا جاءته هداية الرسل استطاع العقل أن يتقبلها بما يجب أن تستقبل به. هداية الرسل زي ما قال الشيخ للفتى، قال له هداية الرسل عبارة عن دلالة. دلالة لإيه؟ لأمور دنيوية وأمور أخروية، أيضا إخبار عن أمور غيبية لا تعلم إلا بالوحي في الوقت نفسه، بيان لطريق سعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، وبيان لطريق تعاسة في الدنيا والهلاك في الآخرة. هي دي هداية الرسل، لأنه هداية الرسل بتبتدي تتكلم عن غيبيات، فتتكلم عن الجنة والنار ودي غيبيات محدش شافها. تتكلم عن الميزان والحشر والنشر ويوم القيامة والبعث والحساب، ودي امور ايه من الغيبيات لا تعلم الا من طريق الوحي. بتتكلم عن الملائكة وتتكلم عن الجن، والملائكة والجن ايضا من الغيبيات لان الملائكة لا ترى والجن كذلك لا يرى. وكل من يزعم انه رأى الجن او سمع منه او اختلط به لا تقبل شهادته، كما حكم بذلك الفقهاء وعلى رأسهم الامام الشافعي. الامام الشافعي حين سئل لو ان شخصا ادعى انه قد رأى الجن او اختلط به او استمع منه، قال اما ان يكون صادقا فيما توهله فهو مختل العقل فلا تقبل شهادته باعتباره غير عقل، واما ان يكون كاذبا فيجرح ولا تقبل شهادته لانه ليس من العدول. والعدل اي العدول، الشهداء العدول يشترط فيهم في عدالتهم الصدق والأمانة. فإما أن يكون كاذبا فلا تقبل شهادته، وإما أن يكون صادقا فلا تقبل شهادته، لأنه إما مختل العقل وإما كاذب. هذا حكم الأئمة وعلى رأسهم الإمام الشافعي في من ادعى أنه يقول لك مخاوي جن أو بيخدم الجن أو بيسخر الجن أو بيجوز من الجن. كل ده أي حد يقول الكلام ده يا عقله مختل يا إما كاذب، وفي تلك الحالتين يبقى ليس من العدول، يبقى شهادته لا تقبل في المحاكم ولا امام القاضي. وان شهد على زواج اصبح الزواج هنا في شبهة البطلان لان الشهود غير مكتملين، وان شهد على بيع او على شراء كذلك فهو ليس من الشهود العدول، لان عالم الجن وعالم الملائكة من الغيبيات التي لم تعلم الا من خلال وطريق الوحي. والوحي قد اخبرنا بصدق اننا لا نرى الجن بل هو يرانا بقول الله عز وجل انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. خلاص الخالق هو القائل، مفيش حد بقى له كلام ايه بعد ده، حتى سيد الخلق النبي صلى الله عليه وسلم لم يزعم انه راى الجن، والقران لم يقل ذلك مع انه ارسل للانس والجن، بل قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. اوحي الي، ما قالش بقى انه ايه قل قد استمع الي نفر من الجن، لو كان شافهم او حس بيهم كان قال قل استمع الي، لكن ده قال له قل اوحي الي. يبقى لم يعرف محمد صلى الله عليه وسلم ان الجن استمع له الا بالوحي، والا ما كانش قال ربنا قل اوحي الي. ده في سوره اسمها سوره الجن، وكان الاعلان كده لمن يرى ويعقل ويسمع، اعلانه سوره الجن اولها قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن. طب شوف ازاي النقطة الثانية اللي جت في السيرة برضه، إن ربنا سبحانه وتعالى قال له في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يبقى لم يثبت بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع مع الجن أو رآه، بل القرآن ينفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجن. يبقى كل من زعم انه يرى الجن او يسخر الجن اما مختل العقل واما دعي كاذب، وفي كلتا الحالتين لا تقبل شهاده. يبقى زي ما قلنا ثاني انه هدايه الرسل اول حاجه بتنبئ عن غيبيات وهي يوم القيامه، الجنه والنار، الميزان، البحث، الحشر، النشر، الحساب، الصراط، الملائكة، الجن. دي غيبيات تخبر عنها هداية الرسل. العقل السليم حين يسمع كل ذلك يقتنع به، إذ يستحيل أن تكون الدنيا نهاية المطاف، يستحيل أن تكون الدنيا نهاية المطاف. إذ لو كانت الدنيا نهاية المطاف لثوي بين من أفسد ومن أصلح، ولثوي بين الصالح والطالح والطائع والعاصي والطيب والخبيث. إذا فلا بد أن يكون هناك حساب، ولا بد أن تكون هناك حياة أخرى، ولا بد أن يكون هناك الحكم العدل ألا وهو الله. من هنا العقل السليم يستمع لهداية الرسل في أول إخبارها بالغيبيات. طبعا الأمر الثاني اللي بتخبر به، أو الأمر المفروض أنه هو الأول اللي بتخبر به هداية الرسل، هو الإخبار عن وجود الله تبارك وتعالى، عن صفاته وأسمائه وأفعاله، وهي أمور يستحي على العقل البشري أن يصل إليها منفردا. لذا كان الحكم الأزلي في قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا فالعقل ليس مهيئا لأن يصل بنفسه إلى الله، أو إلى صفاته وأفعاله، أو إلى ما يريده من عباده. يستحيل. قد يصل العقل السليم بغير هداية الرسل إلى وجود قوة مسيطرة، أو قوة موجدة ومنشئة للكائنات، لكنه لا يمكن أن يصل إلى تفاصيل هذه القوة. ما هي؟ لا يمكن أن يصل إلى وحدانية الله تبارك وتعالى وصفاته وأسمائه وأفعاله وما يريده من عباده. كل ذلك لابد أن يعلم من خلال هداية الرسل، والرسل تعلمه من خلال الوحي. الأمر الثاني أو الثالث اللي بتدل عليه هداية الرسل هو ما يريده الله تبارك وتعالى من العباد، وهو الأمر والنهي، بيان الأحكام وتفصيل الحلال والحرام. وهذا البيان الذي يأتي من خلال هداية الرسل، العقل السليم هو الذي يقتنع بذلك، وهو الذي يؤمن بذلك وإيه يقتنع به. بعد كده هداية الرسل بتبين أمر مهم خاص بالدنيا بقى، وهو التعامل بين الناس. لازم يبقى دي هداية الرسل بتبين بقى التعامل بين الناس ازاي. احكام بقى الزواج، الطلاق، البيع، الشراء، كل ما يتعلق بالتعامل بين الناس. فما هي حقوق الجار؟ ما هي حق المال؟ كيف نتعامل بالبيع والشراء؟ ما هي احكام التجارة؟ ما هي احكام المعاملات عموما بين الناس؟ وحق كل انسان على المجتمع، وحق المجتمع على الفرد، البيئة، الدولة، الاسرة، الحاكم، المحكوم، الحرب، السليم، كل ما يتعلق بامور الدنيا تأتي من خلال هداية الرسل. لان الله تبارك وتعالى قد صنع صنعه، وهو ادرى بكيفية صلاح الصنعة وبكيفية فساد وتلف الصنعة، وخلق هذه الصنعة في مجتمع، ما خلقهاش صنعة منفردة، لان الانسان لا يمكن له ان يعيش منفردا في هذا المجتمع، ولا بد ان يعيش في مجتمع ويعيش مع الناس. لازم يتجوز، بدل هيتجوز وهيخلف اولاد يربيهم ازاي؟ يربيهم ازاي؟ وبعدين لما يتجوز يتجوز ازاي؟ ويتجوز بنية ايه؟ طب واذا حدث خلاف في الزواج وعدم تمكن العشرة او عدم امكان المعاشرة، يبقى ايه احكام الطلاق؟ وهكذا كل المعاملات بقى اللي هي في الدنيا ما فرطنا في الكتاب، اللي كل حاجة موجودة. دي هداية الرسل باختصار بتدل على غيبيات ثم تدل على المأمورات والمنهيات ثم تبين أحكام المعاملات بين الناس. بهداية الرسل اللي هي الدلالة على هذه الأمور العقل السليم المختار المميز الذي منح حق الاختيار بين البدائل هنا يستطيع أن يختار الطريق ولا بد له أن يختار الطريق الصحيح بالفطرة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب اللي هو يبقى القلب العقل اللي هو العقل على طول. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. شهيد يعني إيه؟ يعني صح. ما هو الشهيد يعني إيه؟ شاهد يعني شايف يعني صح يعني حاس. لما تبقى سكران بقى أو في غيبوبة بس ما أنت مش هنا بقى مش كده. لما تيجي تكلم واحد وهو متخدر وبعدين يقول لك بتقول لي إيه؟ الله يا راجل ده أنا قاعد بتكلم معاك من الصبح. الله أنت مش هنا ولا إيه؟ يقول لك لا والله أصله كنت سحان. طب ما هو مش هنا صحيح. ها يبقى ده مش شهيد ده لأنه صحيح مشاهد لكنه في غيبوبة في غيبوبة. وكذلك العقل تلف أو فسد أو مش محايد متحيز يتقفل بقى يبقى في الحالة دي ملوش قلب ملوش عقل لأنه وجوده زي إيه؟ زي عدم كمالة عدم. الإنسان اللي ملوش عقل يبقى كأنه إيه؟ غير موجود لأنه الدلالة على وجودك هو إيه؟ عقلك على طول. ووجودك يتحقق بوجود عقلك لا شك. وجودك يتحقق بوجود عقلك. حتى الفلاسفة اللي حاولوا يثبتوا وجود الله أثبتوا من خلال إيه؟ كلمة واحدة زي ما قال ديكارت أنا أفكر إذا فأنا موجود. أول ما بقى قال إيه أنا قال ما فيش حاجة قال ما فيش إله وما فيش سماء وما فيش أرض وما فيش ناس ولا في جنة ولا في نار ولا في دين ولا في رسل. شك بدأ بالشك. ولذلك قالوا نظرية ديكارت نظرية الشك. شك في كل شيء. قال ما فيش حاجة في الدنيا خالص وشك في كل حاجة. قال ما فيش حاجة خالص. طب وأنا أنا كمان مش موجود. ما فيش حاجة خالص. وبعدين بص لقى إن في حاجة بتقول إن ما فيش حاجة. الحاجة اللي بتقول إن ما فيش حاجة دي حاجة تعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ بتفكر. هناك شيء يفكر. طالما هناك شيء يفكر إذا فأنا موجود. من هنا بدأ. شوف إزاي؟ يبقى اللي ملوش عقل يبقى كأنه إيه؟ مش موجود. عشان كده شوف ربنا يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. طبعا كل الناس لها قلوب بتدق وتضخ الدم لكن القلب المذكور في الآية مش هو القلب اللي بيضخ لأن كل الناس لها قلوب إنما هو القلب الواعي المخاطب والمحاسب والمعاتب والمعاقب ذاك هو القلب المقصود في الآية العقل العقل. طبعا العقل السليم زي ما قلنا هيستدل على الهداية دي ولما يستدل على الهداية دي هيؤدي به ذلك إلى السمع والطاعة. قالوا سمعنا وأطعنا. بعدما أدى به إلى السمع والطاعة أصبح مهيئا للهداية اللي هي بقى الخمسة أن ربنا سبحانه وتعالى ياخد بقى بإيده ياخد بإيه؟ بإيده ويحطه بقى على الطريق السليم ويبقى موفق. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يبقى مهيئ في الهداية الخامسة. طيب لما وصل الشيخ في هذا الشأن للغاية دي وللكلام ده طبعا السؤال بقى اللي تبادر إلى ذهن الفتى طيب إذا نفذ الفتى هذه التعليمات ومشى عليها عاوز يتعرض بقى يتعرض للهداية الخامسة دي هيسمع ويطيع. طب وبعدين فإذا بالشيخ يقول له يجب يا بني أن توجب بينك وبين الله ألفة. كلمة فجأة الفتى كلمة كبيرة كلمة كبيرة ربنا حاجة كبيرة قوي ربنا حاجة كبيرة قوي ألفة بينه وبين الله يعني كلمة كبيرة يعني ما استوعبهاش الفكر. فسكت الشيخ شويه وقال له كيف تحدث بينك وبين انسان اخر الفه؟ قال له بشوفه بقعد معاه بيكلمني بتكلم معاه بيعجبني كلامه، ولما بيعجبني كلامه بحب اقعد معاه، ولما بقعد معاه يكلمني واكلمه بتحدث بينه وما بينه الالفه. قالوا طيب يعني اذا الالفه تحدث من خلال التعارف، من خلال التعارف، يعني يستحيل تأتلف مع انسان الا اذا تعارفت عليه وتعارف عليك. لكن تأتلف معاه ازاي؟ ما تأتلفش معاه الا لما تقعد وتاخد وتدي معاه وتتكلم وكلامه يعجبك. قال له هو كده بالضبط. قال له طيب ربنا تبارك وتعالى يكلمك فاستمع، فاستمع الى كلامه. وحتى سيد الخلق عليه الصلاه والسلام الذي هدي بالهدايه الخمسه بهدايه الله هداه الله تبارك وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه عن السماع؟ قال له ولا ما قالوش؟ قال له صحيح في اول وحي قال له اقرا اقرا وهو غذاء العقل. شوف ازاي في البدايه خالص عشان يبقى عقله مستعد للتلقي قال له ايه اقرا، اللي هي الماده اللي بيها يغذى العقل. ولما تسمع بقيه الايات تجد المقصود به كل ما خطه القلم، بس من ايه؟ من علم نافع مش من خزعبلان. عشان كده قال له اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. يبقى بيتعلم ايه؟ ما لم يكن يعلم. وكلمه علم تفيد العلم، تفيد ايه؟ العلم. يبقى ما كتب بالقلم وانت تقراه لاول مره ولم تكن تعرف عنه شيئا، لكنه ليس من باب العلم بل من باب الخيال والخزعبلات كالقصص والكلام القبيح وما الى ذلك، ما يبقاش اسمه علم، ما يبقاش اسمه علم، مش كده؟ ما يطلقش عليه كلمه علم. يعني روايه الجيب يتقال عليها علم؟ لا، طب هي مكتوبه بالقلم لكن ما يتقالش عليها ايه؟ علم، لان القلم هنا استخدم في غير ما خلق له. فطبعا عمل ايه؟ اي حاجه بقى، عمل خزعبلات وعمل خيالات وعمل حاجات كده. يبقى كلمه علم ده فعل، لو قلنا كلمة علم بس فعل ماضي تفيد ايه على طول في تصورك؟ وجود عالم ووجود متعلم ونقل صورة العلم من العالم الى المتعلم على طول. كلمة علم تفيد ايه؟ مش كده برضه؟ تفيد ايه؟ انت كونك بقى بتستخدم الكلمة في غير مطرحها وتقول علمتنا علمتهم مثلا الرأس، الرأس ده مش عارف، بتقول علمتها الرأس، علمتها الغنى، علمتها التمثيل، ده مش عارف، دي خزعبلات وخيالات. يبقى استخدام اللفظ في غير مطرحه، لان كل الخزعبلات والخيالات والمعاصي والكلام ده ما اسموش ايه؟ علم. اسمه ايه؟ ضلال. اسمه ايه؟ ضلال، اخراج من النور الى الظلام. والذين كفوا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. لما اتكلم عن الحاجات اللي هي مش علم قال ايه؟ قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض. ايه بقى؟ شفت انت كملت اهو، كملت يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. صحيح، يبقى ده مش علم. زخرف القول غرورا، يبقى ده ما اسموش ايه؟ ما اسموش علم. احنا بنقول عليه كده يعني مجاز، لكن كلمة علم تفيد وجود عالم ومتعلم وصورة علم منتقل، صورة علم منتقلة من قلب العالم إلى قلب المتعلم. واضح؟ يبقى دي في البداية اقرأ، أدي غذاء العقل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى، يبقى الإنسان لو ما تعلمش العلم النافع يحصل إيه؟ ما يطغى على طول يطغى على طول. والطغيان معناه ايه؟ تجاوز الحد. الطغيان معناه ايه؟ انك بتبقى بتشتغل بغير حساب، انك بتتصرف بغير حساب، بغير حدودك، تبقى متجاوز على طول ايه؟ لحدودك على طول. ما دام تجاوزت حدودك يحصل ايه؟ يحصل علاج. يعني زي لما طغى الماء، يعني بعمل ايه؟ طغى الماء، غرق الدنيا، غرق الدنيا. واخد بالك؟ طيب دي في البدايه. لكن زي ما قلنا في كلمة قالها ربنا سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام مهمة جدا، كلمة واحدة، كلمة واحدة قالها، عارف ايه؟ واستمع. واستمع موجودة دي ولا مش موجودة في القرآن؟ ها؟ موجودة في سورة ايه؟ صاف. واستمع كلا، لو تبص في المصحف ده هتلاقي علامة وقف، جيم جواز الوقف. ليه؟ لان وراها ايه؟ يوم ينادي المنادي من مكان قريب. هل المقصود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يعني الامر بالاستماع في ذلك اليوم؟ مش ممكن، ده مستحيل، لان كل الناس هتسمع نداء المنادي ده. واول من يبعث سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم. اما السماع ايه ده؟ ده في سماع تهديد اللي وراها يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. شوف ازاي دكهم يسمعون الصيحة بالحق. لكن لما بيقولوا واستمع فعل امر، واستمع هي واستمع لكلام الله، واستمع لما يوحى اليك. حتى لما جه يحاول يحفظ الكلام قال له ايه؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه، فاذا قراناه فاستمع قرانه. شوف فاستمع قرانه فاستمع قرآن. هنا تتبع قرآن يعني ايه؟ يعني اعمل بيه؟ لا، يعني تتبع ما يطلع عليك، يعني خليك متتبع ما يقوله جبريل، ما يقرأه عليك. واضح؟ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان، اللي هو شرحه. لكن اتباعه هنا معناه ايه؟ تتبع ايه؟ الكلام، تتبع الكلام. ولذا ينبهنا ربنا تبارك وتعالى ويقول واذا قرئ القران فاستمعوا له. خلاص كل ده بيقوله الشيخ للفتى في الاخر، بيقول له اذا زي ما انت قلت ان عشان تحدث الالفه بينك وبين صديق لابد انك تتعرف عليه، وبعدين تجلس معاه، وبعدين تسمع له ويسمع لك، فبسماع الكلام وتحس ان كلامه كويس يلقى الذي قبول، وكلامك يلقى قبولا لديه تحدث الأجر. فكذلك عليك بالاستماع لكلام الله تبارك وتعالى، فربنا تبارك وتعالى يخاطبك شخصيا شخصيا. طبعا كلمة برضو دي فاجئت الفتى، شوف المعايير، معايير طبعا مش في دماغ الشاب ده، ايه كلام تدور عليه. فلما قال له الشيخ ربنا يخاطبك شخصيا بدت على وجه الفتى الدهشه والاستغراب. فالشيخ قال له تستغرب ليه؟ انا ربنا بيخدمك انت، انت بالذات. انا بالذات؟ قال له ايوه انت بالذات، مش انت بس، انت بس، ما قلناش انت وحدك، لكن قلنا انت بالذات وهو بالذات وكل انسان بالذات. ازاي؟ قال له مش ربنا بيقول يا ايها الانسان؟ هل أنت إنسان أم أنت حيوان؟ أنت إنسان، تبقى أنت مخاطب، يبقى بيكلمك أنت. يا إنسان، مش أنت إنسان ولا إنسان، يبقى الكلام لك. لما بيقول يا بني آدم، أنت من بني آدم ولا ما أنتش من بني آدم؟ من بني آدم. لما بيقول يا أيها الناس، أنت منهم ولا ما أنتش منهم؟ لما بيقول يا أيها الذين آمنوا، اختار لا، اختار بقى. عاوز تبقى من الذين امنوا تبقى انت مخاطب، عاوز تبقى من الناس انت مخاطب، عاوز تبقى انسان فانت مخاطب، عاوز تبقى من بني ادم فانت مخاطب، في كل الاحوال انت مخاطب. فكيف يخاطبك ولا تستمع؟ لو انك ماشي في الشارع واي انسان نادى عليك يا فلان، هتبص ولا ما تبصش؟ هتبص، هتقول له نعم، عاوز ايه؟ هيكلمك، تسمع له ولا ما تسمعلوش؟ تسمع. طيب هل انت قد الوقفه قدام الخالق جل وعلا حين يسالك مش عن معاصي ولا ذنوب ولا صلاة ولا صيام ولا حاجة. سؤال واحد هيقول لك انا مدحت لك ما ردتش عليا ليه؟ مدحت لك ما ردتش عليا ليه؟ ترد تقول له ايه؟ انا مدحت لي امتى فين؟ مش بقول لك يا ايها الانسان، مش انسان انت ولا ايه؟ مش بقول لك يا بني ادم، مش بني ادم انت ولا ايه؟ يا ايها الناس انت مش منهم ولا ايه؟ لما اقول لك مدحت لك ما ردتش عليا، يا خبر اسود اللي فات هنا زي ما تقول حصل له ايه؟ كان نايم صح او كان غفلان وفاء شيء طبعا اذهله وكانه لاول مره في حياته يحس بان ربنا بيمدحه شخصيا وبيكلمه شخصيا. فطبعا لما فاء الشيخ قال له شفت ازاي؟ يبقى ربنا بيخاطبك ويكلمك، الا تسمع له؟ اسمع بقى له. عشان تسمع له يبقى لازم تسمع كلامه، فاما ان يقرأ عليك وإما أن تقرأ. فإن كنت لا تعرف القراءة فإنك استمعوا للقرآن وأنصتوا غير الديار. وإذا كنت بتتعلم القراية وتعلمتها يبقى ربنا معلمك، لأن ربنا قال في القرآن فليكتب كما علمك، كما علمه الله مش كده؟ عن الكاتب وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. يبقى اللي بيعلم القراية والكتابة مين؟ ربنا. يبقى مادام علمك القراية يبقى لازم تقرا كلامه. فاذا قرات كلام الله تبارك وتعالى، والعقل قلنا العقل هنا هيكون عقل ايه؟ سليم على فطرته، هيحدث بينك وبين ربنا الف الف. ليه؟ من كتر ما تقرا في الكلام هتحدث بينك وبين القران الف، والقران عباره عن ايه؟ كلام ربك. فاذا حدثت الالفه بينك وبين القران انتقلت الى مرحلة اخرى الا وهي الانس بالله. الانس بالله. واذا احسست بالانس بالله استوحشت من الخلق. ده لا يمكن يشرح وانما يذاق، ومن ذاق عرف، من ذاق عرف. وهنا توجه الفتى او وجه بكلام الشيخ الى قراءه القران، وانه بقى يمسك المصحف ولازم يعمل ايه؟ يبقى الى جانب تغذيه العقل بالعلوم، سواء العلوم الدينيه او العلوم ايه؟ الدنيويه، اصبح حتى يقبل على دروس، يعني دروس الجبر بدا يتعلمها ليه؟ لانها غذاء للعقل. ما بقاش بقى همه انه يذاكر عشان ينجح، لا، بقى همه انه يذاكر عشان يتعلم. وفي فرق كبير قوي بين انك تذاكر عشان تنجح او انك تذاكر عشان تتعلم. لو بتذاكر عشان تنجح هتنجح، وبعد ما تخلص الامتحان كل اللي ذاكرته هيطير من مخك ويتبخر لانه موقوت. لكنك لو بتذاكر عشان تتعلم بعد ما تذاكر وتمتحن وتنجح كل ما قراته وذاكرته هيبقى في عقلك غذا يغذيه فينمو ويصبح مستعد لقبول المدارك الاعلى. وكل ما يتعلم العقل علوما يصبح مستعد لتقبل ايه؟ العلوم الاعلى، وهكذا وهكذا وهكذا. فالفتى الى جانب قراءته لعلوم الدين المختلف، والعقل ايه هنا قلنا؟ محايد. والخلافات ما تهزوش، الخلافات تمتعه، اصبح يستمتع بالخلاف. ولو لقى المذاهب الاربعه متفق على شيء صحيح بيحفظها وبيشوفها، لكنه يعني ناقصه حاجه. ليه؟ نفسه يشوفهم مختلفين. ليه؟ لان كل ما بيختلف وكل ما يشوف ايه؟ فرج وعلم واسع واسراء للفكر وتوسيع المدارك. فبدا الفتى يقرا ويستوعب وينهل من علوم الدين وعلوم الدنيا، ويذاكر في مدرسته مش عشان ينجح، يذاكر عشان ايه؟ يتعلم ويوسع مداركه، واخد بالك؟ وفي الوقت نفسه بدا يقرا القران كي تحدث بينه وبين كلام الله الالفه، فتؤدي به الالفه الى الانس. واذا وصل الى الانس وصل الى الهدايه الخامسة. وختم الكلام لقول الشيخ للفتى يا بني من هومان لا يشبعان